فأصل قال المعترض. وقد قال القرطبي المالكي رحمه الله: ليس قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم، يعني هذا النص لا يدل على ذلك، أنه قد يكفر ولا يعلم. فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان، كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد للكفر، لابد من قصد ماذا؟ الكفر، هكذا عنده، ولا يختاره بالإجماع. وهذا إذا كان ظاهره مرادا للقرطبي فيه نظر، إذا كان ظاهره ولا يمكن تأويله حينئذ فيه نظر، انتهى كلامه. قالوا: هذا معنى ما ذكره مغلطاي في كتاب الإيمان من شرح البخاري، ولهذا عبارة جميع الفقهاء في باب حكم المرتد يقولون: وكل مسلم ارتد وهو مكلف مختار. مختار، مختار، هذا ذكرناه أولا، أرادوا به ماذا؟ الاحتراز عن المكره، وليس المراد أنه لابد أن يقصد الكفرة. وذكر العلماء من أصحابنا في باب إخراج الزكاة في زاد المسافر وشرحه للشيخ منصور البهوتي: فإن منعها أي الزكاة جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وكذا جاهل عرف فعلم وأصر، انتهى. وقد ذكر لي من يسترشد، يعني يسأل عمن يدعى من أعيان هؤلاء القوم ممن أتحاشى عن تسميته، يعني من البارزين الذين يستفتون من أتباع الشيخ محمد رحمه الله تعالى، أنه خطأ الشيخ منصور وصاحب المتن زاد المسافر الذي أصله مقنع موفق الدين ابن قدامة العمري العدوي القرشي من شجرة مباركة، بل هو حامل لواء المذهب، فالحكم لله العلي الكبير، كيف تخطئون هؤلاء؟ فالجواب أن يقال: كلما أبدى هذا المعترض حجة من جهلياته وضلالاته أنسان ما قبلها من خزعبلاته وخرافاته، يعني الذي يأتي أطم من الأولى. وحاصل دعواه في هذا الفصل أنه لا يكفر إلا من عرف وعلم واختار الكفر على الإيمان، وهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، لابد أن يعلم أن هذا مكفر فيكفر، وإلا ما يكفر. قل لا، يعني إذا سب الله تعالى ولا يعلم أنه من النواقض يكفر؟ لا يكفر، على كلامه لا يكفر، لابد أن يعلم أن السب كفر، فإذا لم يعلم أنه كفر حينئذ لا يكفر، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. أنه لا يكفر إلا من عرف وعلم واختار الكفر على الإيمان، ومن دعا الأموات والغائبين وجعلهم وسائط بينه وبين الله في حاجاته وملماته لا يكفر بذلك، لأنه لا يعتقد أنه كفر، وإنما يعتقد ماذا؟ أنه طاعة وقرب. هذا يدندن حوله بعض المعاصرين الذين يكتمون في العذر بالجهل، يجعل يقول هذا ما أراد به ماذا؟ ما أراد أن يكفر، ما قصد أن يكفر، لا يكفر بذلك لأنه لا يعلم أنه كفر ولا يختار الكفر. فيقال لهذا: قد رجعت عن قولك الأول، فإنك جعلتهم خير أمة أخرجت للناس ومن أهل العلم والدين أهل الصراط المستقيم، وأن الرسول قد أعطي الشفاعة، وأن من سأله كالبصير مثاب مصيب، وأن عباد القبور هم أهل لا إله إلا الله، وأنها تنفعهم وتعصم دماءهم وأموالهم، وإن عبدوا القبور فكيف ترجع هنا وتحتج بأنهم لا يعلمون. تناقض أو لا؟ تناقض. ثم هو احتجاج فاسد في نفسه ما عرف مورده معناه، يعني الذي أورده، مورده اسم فاعل، ما عرف مورده معناه وما أريد منه. فإن المقصود أن يعلم مراد المعلم والمنبه والمرشد ويعرف ذلك، وليس المقصود أن يتبين له الصواب في نفس الأمر، يعني إذا خطب بنص لابد أن يعرف دلالة اللفظ، لابد أن يعرف دلالة اللفظ، هذه مشترطة. ولذا قلنا لابد إذا خطب بالقرآن من لا يحسن العربية نقول ما قامت عليه الحجة، لابد من ماذا؟ لابد من مترجمين. فإذا كان لا يفهم الخطاب حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من شارح. وليس المراد، ليس المقصود أن يتبين له الصواب في نفس الأمر، فإن كثيرا من أهل النار ما عرفوا الحق في الدنيا ولا تبين لهم، ولا تبين، مع أنهم جاءهم الرسل وفهموا مراد الرسل، فهموا المراد، لكن ما تبين لهم في أنفسهم أن هذا هو الحق. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: فمن زين له سوء عمله فرآه حسن، البحث الذي سبق معنا التبين. وقال: وكذلك زينا لكل أمة عملهم الآية، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنهم لم يعرفوا الكفر ولم يتصوروه، لم يعرفوا الكفر ولم يتصوروه، لكن عرفوا العمل الذي فعلوه وعرفوا ما دلت عليه نصوص الوحي. والذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى لم يعرفوا كفرهم وضلالهم، لم يعرفوا أنهم كفار. وأما كلام القرطبي فهو في رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أمثاله من السيئات التي تحبط الأعمال وصاحبها لا يشعر. وأما من أتى بمكفر وقامت الحجة عليه فلا شك في كفره، فلا شك فيه في كفره. وترك الانقياد للحجة والدليل وداعي الحق يقتضي إيثار الكفر واختياره وقصده، يعني إذا ترك العمل بمدلول النص دل على أنه آثر الكفر على الحق. قال: وترك الانقياد للحجة والدليل وداعي الحق، ترك ذلك يقتضي إيثار الكفر واختياره وقصده، يعني قصده، لا أنه لا يكون مختارا قاصدا إلا إذا علم أنه كفر، إلا إذا علم أنه كفر وارتكبه مع العلم بأنه كفر. لكن كلام العلم فيما يتعلق مكلف مختار أراد به الاحتراز عن المكره، والمكلف أراد به عن الصبي والمجنون. هذا لا تقتضيه عبارة القرطبي ولا تدل عليه، ولو دلت عليه فلا حجة فيها، لو دلت عليه فلا حجة فيها. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن من قامت عليه الحجة حكم عليه بمقتضاها من كفر أو فسق. وفي الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، لا يلقي لها بالا لا يدري. وحديث الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، نزل فيهم قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والحجة ليست في كلام القرطبي بإجماع المسلمين، وإنما يحتج بالكتاب والسنة والإجماع. ثم القرطبي نفسه قد قال في شرح أسماء الله الحسنى: ما لا يستجيزه من عقل عن الله وعن رسوله، لأنه أشعري وعرف ما كان عليه سلف الأمة في ذلك الباب. ولا يبعد أن المعترض حرف عبارة القرطبي على عادته في التحريف، وكذلك ما ذكره المعترض عن مغلطاي هو من هذا الباب إن صح نقله. ثم ما معنى، هذه فائدة عظيمة، ما معنى العدول عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه المسألة في الكتاب والسنة منصوص عليها، هذه المسألة مما ذكرها الله تعالى ليست من المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، وإنما هي منصوص عليها، لماذا تعدل عن الكتاب والسنة وتأتي لي بقول ابن تيمية وابن القيم والقرطبي إلى آخره، مع أن هذه المسألة في الكتاب والسنة وكلام الأئمة أشهر من أن تذكر، فأي حجة والحالة هذه في كلام أحد الناس، مع أنه عليه لا له، وآفته الفهم السقيم. وقوله: عبارة جميع الفقهاء في باب حكم المرتد يقولون: وكل مسلم ارتد وهو مكلف مختار، فمرادهم أن أفعاله تقع عن اختيار وقصد، لا أنه يختار أن يكفر مع العلم بأن ما فعله كفر، هذا سوء فهم وعدم فقه، ولو أشار إلى المكره لكان أجود. وأما من فعل مكفرا وهو غير مكلف ولا مختار كالصغير والمجنون ونحوهما، أو لم تبلغه الحجة الرسالية، فهذا لا يحكم عليه بالردة، لا يحكم عليه بالردة. ثم لو سلم له هذا الزعم تسليما جدليا فشيخنا لا يكفر إلا بعد التعريف بالحكم الشرعي وقيام الحجة، لا يكفر أي الكفر المعذب عليه كما مر معنا، بالحكم الشرعي وقيام الحجة، فكلام المعترض ساقط هالك على كل تقدير. وعبارة زاد المسافر هي من هذا الباب: إذا جحد الوجوب عارف بالحكم أي حكم الوجوب يكفر بذلك، وكذا الجاهل يعني بوجوبها إذا بلغه الوجوب وأصر بعده. وليس المقصود أن يعرف أنه كفر، ولم يقصد الشيخ منصور أن من جحد الوجوب للزكاة أو غيرها من الأركان لا يكفر إلا إذا عرف أنه كفر، هذا لا تقتضيه عبارته، بل المقصود أن يعرف الوجوب، الله تعالى أوجبه عليك. وأما ما نقله عن بعض الأعيان أنه خطأ الشيخ منصور وصاحب المتن فيقال قد تقدم بيان الكذب المعترض في النقل، قررنا أنه من أهل الوضع والافترام، فنقوله موقوفة حتى يأتي بشاهدي عدل يشهدان لهم. ثم لو خطأ منصورا أو غيره ممن لم تثبت له العصمة وهو متأول في ذلك قاصد للحق، ماذا يعاب عليه؟ ماذا يعاب عليه؟ لا لا عيب. ولعل التخطئة وقعت في مفهوم هذا المعترض وأمثاله من الضلال الذين يقولون لابد أن يعلم أن ما فعله كفر وردة، وهذا لم يقصده منصور، ولو قصده لتوجه منعه. وأما استعظامه الخطأ على منصور البهوتي وصاحب المقنع فهذا من جهله، فإن الفضل لا يقتضي العصمة ولا يوجبهم، قد يقع الخطأ من الفاضل كما يقع من المفضول. وقد قال مالك بن أنس رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زال العلماء ينتقد بعضهم على بعض وينكرون الخطأ على قائله كائنا من كان، وهذا واضح بحمد الله، ولا يقتضي ذلك ماذا؟ تنقص أو العيب. ولازم هذا القول عيب أهل العلم برد ما خالف الدليل من أقوال أهل الفضل والعلم. ففي الحقيقة هذا المعترض هو الذي طعن على أهل العلم من عهد النبوة إلى عصرنا هذا. الصحابة رد بعضهم على بعض، هل يستلزم ذلك التنقص؟ جابوا لا، ولكنه لا يشعر ولا يدري ما تضمنه كلامه الغث.